ثم ذكر الشارح رحمه الله تفسير التميمة عن المنذري وابن الأثير الجزري، وقدم النقل عن الأول فقال: قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله. ثم قال: وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. والمستفاد من كلامهما أن التميمة تجمع ثلاثة أوصاف: أحدها أنها خرزات، أنها خرزات تجعل نسقا في خيط ونحوه، تجعل نسقا في خيط ونحوه. وثانيها أنها تعلق على الأولاد، أنها تعلق على الأولاد. وثالثها أن المقصود منها، أن المقصود منها اتقاء العين ودفع الآفات، أن المقصود منها اتقاء العين ودفع الآفات. وهذه الأوصاف الثلاثة المستفادة من كلامهما هو باعتبار المشهور عند العرب، وهذه الأوصاف الثلاثة المستفادة من كلامهما هو باعتبار المشهور عند العرب، وإلا فالتميمة لا تختص بالخرزات، وإلا فالتميمة لا تختص بالخرزات، ولا هي أيضا تعلق على الأولاد فقط، ولا هي أيضا تعلق على الأولاد فقط، بل تعلق على الأولاد أو على الدواب أو على حيطان البساتين أو على أبواب البيوت. فيكون المذكور في كلامهما بيانا لحقيقة التميمة باعتبار المشهور المنشور عند العرب، وأما باعتبار تمحيض حقيقة التميمة، وأما باعتبار تمحيض حقيقة التميمة أي تخليصه، فإن التميمة كما تقدم هي ما يعلق طلبا لتتميم أمر، هي ما يعلق طلبا لتتميم أمر، جلبا لنفع أو دفعا لضر، وهي عوذة يتعوذ بها، وهي عوذة يتعوذ بها أي يطلب بها الحماية، أي يطلب بها الحماية. فالتميمة عوذة توضع لتتميم الأمر، فالتميمة عوذة توضع لتتميم الأمر. فمتى جعلت تلك العوذة مقصودا بها تتميم الأمر بجلب خير أو دفع ضر سميت تميمة، والأغلب فيها كونها مكتوبة، والأغلب فيها كونها مكتوبة. فالصورة التامة للتميمة أنها عودة مكتوبة، فالصورة التامة للتميمة أنها عودة مكتوبة. ويلحق بها ما جرى مجرى الكتابة، فكيفما صرفت تلك العودة بأن علقت أو وضعت تحت الرأس أو وضعت في السيارة أو وضعت عند الباب سميت تميمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.